بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 20 والأخير من سورة الزمر، ومع الآية 71، قال تعالى: ووفيت كل نفس ما عملت. الكون كله مظهر لأسماء الله الحسنى، لكن اسم العدل لا يتحقق كاملا إلا يوم القيامة، لأن في الدنيا قويا وضعيفا، وغنيا وفقيرا، وصحيحا ومريضا، وظالما ومظلوما، ومغتصبا ومغتصبا منه، ومفتريا ومفترا عليه. هذه العلاقات التي فيها تجاوز وفيها اعتداء على الحقوق، هذه متى يفصل فيها؟ متى يعطى كل إنسان حقه؟ الآية الكريمة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، مثقال ذرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كلام خالق الكون. مثقال ذرة، لو أنك أنقذت نملة وأنت تتوضأ، أنقذتها من الغرق، هذا عمل عظيم. لو أنك نزعت قشة من المسجد وضعتها في جيبك حفاظا على نظافته، هذا عمل عظيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها الإخوة الأكارم، الإنسان إذا أيقن أن له إلها بالمرصاد يرقب عمله ويعلم عمله وسيحاسبه على عمله، لا بد من أن يستقيم. إنك مع إنسان من بني جلدتك، من بني جنسك، إذا أيقنت أنه يراقبك وهو أقوى منك وسيحاسبك، لا بد من أن تنصاع إلى أمره. راقب نفسك مع إنسان قد لا تراه ذا قيمة في مقياس القيم الإنسانية، ولكن لأنه أقوى منك، ولأنه قادر على إيقاع الأذى بك، ولأنه يعلم ما تفعل، لا بد من أن تستقيم على أمره. فربنا عز وجل يقول: ووفيت كل نفس ما عملت. ما عملك في الدنيا؟ عملك في الدنيا ما هو؟ أولا حرفتك، كيف تعاملت مع الناس بها؟ هل غششت المسلمين أم نصحتهم؟ هل شعرت أنهم بحاجة ماسة إلى هذه السلعة فرفعت سعرها أضعافا مضاعفة كي تستغل حاجتهم؟ هل ذكرت لهم الحقيقة أم بالغت من أجل أن تأكل أموالهم بالباطل؟ عملك المهني جزء من عملك العام، عملك في بيتك جزء من عملك العام، عملك في لهوك جزء من عملك العام، عملك في من حولك جزء من عملك العام. وفيت كل نفس ما عملت. الذي أعطى واتقى وصدق بالحسنى وفيت أعماله كاملة، الذي كذب وتولى، الذي بخل واستغنى وكذب وتولى وفي عمله كاملا. فلذلك لا ترى في الدنيا أشد حمقا ولا أشد غباء ولا أشد جهلا من الذي يعمل السيئات وهو يظن أنه يحسن صنعا، من الذي يأكل أموال الناس بالباطل وهو الذي يظن نفسه ذكيا، من الذي يأخذ ما ليس له وهو يحسب نفسه شاطرا. هذا هو الغباء بعينه، لأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما من حركة ولا سكنة، ما من إساءة، ما من إحسان، ما من كلمة طيبة، ما من كلمة سيئة، ما من غمز، ما من لمز، ما من غيبة، ما من نميمة، ما من عدوان، ما من نظرة، ما من صيحة، ما من إصغاء إلا في كتاب دقيق. ويوم القيامة ينشر هذا الكتاب ويحاسب الإنسان أشد الحساب. هذه حقيقة أيها الإخوة. إذا قبلت الحقيقة المرة حمدت الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون. في وهم مريح وفي حقائق مرة. الإنسان العاقل لا يرضى بالوهم المريح، بل يبحث عن الحقيقة المرة. الوهم المريح ما يقوله عامة الناس: أخي نحن أمة محمد مرحومة، نحن عبيد إحسان، ما لنا عبيد امتحان، الله يعفو عنا، الله يغفر لنا ذنوبنا، ما لنا إلا كرمه. هذا كلام لا يعني شيئا، لكن ربنا عز وجل يقول: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذا الإنسان عرف الحقيقة ولو أنها مرة، ولو أنها حجمته، ولو أنها وضعته في زاوية ضيقة، ولو أنها وضعته أمام مسؤولياته، هذه الحقيقة المرة هي المنقذة للإنسان من مغبة عمله. هذه الآية: ووفيت كل نفس ما عملت، من دون استثناء. أنت ماذا عملت في الدنيا؟ كل واحد له عمل، محسن أم مسيء، صادق أم كاذب، ناصح أم غاش، تحابي أم تستقيم، لسانك رف بذكر الله أم طليق بالفحشاء والمنكر، جوارحك، عينك، أذنك، لسانك، يدك، رجلك، كيف تتحرك في اليوم؟ وفيت كل نفس ما عملت. والإنسان أيها الإخوة ممتحن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما في واحد من المؤمنين، ما في واحد من بني البشر إلا وهو ممتحن. أيام تعرض له الدنيا من طريق غير مشروع، والطرق المشروعة مغلقة في وجهه، ماذا يعمل؟ فإن صبر وقال حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويا ربي لا أعصيك ولو أطبقت السماء على الأرض، لا أعصيك ولو قطعت إربا إربا، لا أعصيك ولو أكلت التراب، لا أعصيك. إن علم الله منك هذا الموقف أعطاك الدنيا والآخرة. وفيت كل نفس ما عملت. بس أتمنى أيها الإخوة أن يكون في علمكم أن إكرام المحسن في الدنيا إكرام تشجيعي لبقية المحسنين، وأن عقوبة المسيء في الدنيا هي عقوبة ردعية لبقية المسيئين، ولكن تأدية الحساب كاملا، ولكن توفية النفس حقها، ولكن الحساب النهائي، ولكن الرصيد الكلي يوم القيامة. يعني لذلك لو رأيت إنسانا مستقيما وهو ضيق ذات اليد لا ينبغي أن تتهمه في دينه، لعل الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة أراد إرجاء إكرامه إلى يوم القيامة. وهذه الآية الدليل، ووفيت كل نفس ما عملت. وإن رأيت إنسانا مسيئا وهو يتمتع بالصحة والمال والجاه والقوة، لا ينبغي أن يهزك هذا الموقف. قل لعل الله عز وجل حكمة بالغة بالغة أراد أن يرجئ عقابه إلى يوم القيامة. إن رأيت المحسن يثاب في الدنيا فهذا ثواب تشجيعي لبقية المحسنين، وإن رأيت المسيء يعاقب في الدنيا فهذا عقاب رذعي لبقية المسيئين، ولكن الجزاء الأوفى وتوفية النفس حقها كاملا ورصيد الحساب هذا يكون يوم القيامة. والدليل هذه الآية، ووفيت كل نفس ما عملت. يا أيها الأخ الكريم، لا ينبغي أن تجعل الدنيا دار جزاء، إنها دار ابتلاء. إنسان طيب حافظ القرآن مستقيم مات في مقتبل الحياة ولم يرى من نعيم الدنيا شيئا، هي الدنيا في الأصل دار ابتلاء. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. لا تنتظر الدنيا من الدنيا أن تكون دار جزاء، لكن اطلب من الله السلامة. لكن عافيتك أوسع لي، هكذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لازم ما يهزك إنسان قوي وغني وعاصي ويزداد غنى وقوة، لقول الله عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وما عند الله خير للأبرار. الله عز وجل الذي يعلمه لا نعلمه نحن، يعلم السر وأخفى، علم ما كان وعلم ما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. هذا الإنسان من المناسب أن يعاجل بالعقوبة لعلم الله به أن هذا العقاب لمصلحته، وهذا الإنسان من الحكمة أن تؤخر له العقوبة، وهذا الإنسان من حكمة الله أن يتابعه على أدق الزلات، وهذا الإنسان يتركه الله عز وجل بلا تأديب ولا معالجة لحكمة أرادها. أنت لا تستطيع أن تحكم على الأشياء بعلمك القاصر، لكن الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم. فدع هذا الأمر لله عز وجل. لا يهزك إنسان يزداد قوة وغنى ومالا وهو مقيم على المعاصي كلها، ولا يهزك إنسان مقيم على طاعة الله جل جلاله والدنيا صعبة بين يديه. هناك حكم لا نعلمها. الآية التي تحل هذه المشكلة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما من إنسان كان أشد عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام من عكرمة بن أبي جهل. حارب النبي 20 عاما، نكل بأصحابه، ما من إساءة إلا وفعلها في حق النبي، وهو يزداد قوة وشأنا إلى آخره. ثم فتحت مكة وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله ولو تعلق بأستار الكعبة. جاءت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن عكرمة قد هرب منك خوف أن تقتله، فأمنه أمنك الله. قال هو آمن. ذهبت إليه فإذا هو على شاطئ البحر الأحمر ليسافر إلى الحبشة فرارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقنعته بأن النبي عفى عنه، عاد إلى مكة وقال إنها تقول إنك قد أمنتني. قال نعم صدقا. وقصة طويلة، وأصبح عكرمة بن أبي جهل من كبار الصحابة، وقد أبلى في القتال أشد البلاء. الله يعلم، لو أن إنسان قال هذا ما شأنه، لماذا يزداد قوة وهو ينكل بأصحاب النبي؟ إيه أنت لا تعلم، أنت لا تعلم، لكن الله يعلم. هذا إنسان في خير بس كامن، لم يأتي الوقت المناسب ليظهر هذا الخير. وله قصة طويلة جدا في اليرموك، وكيف أنه كسر غمد سيفه وترك فرسه الأشقر ودخل في غمار المعركة يقاتل الكفار، حتى أن سيدنا خالد رضي الله عنه قال له يعني إن قتلك يؤذي المسلمين، فقال دعك عني، لقد كان لك مع النبي مواقف ليست لي، دعني أكفر عن خطيئتي. فأنت ما تعرف إذا الله إنسان أعطاه مهلة لعلم يعلمه وأنت لا تعلم ذلك. فالإنسان عليه أن يستسلم، أنت لا تعلم لكن الله يعلم. فإذا المحسن عاقبناه الله عاقبه، إذا المسيء الله عاقبه، هذا عقاب ردعي لبقية المسيئين. وإذا المحسن الله كافأه، هذه مكافأة تشجيعية لبقية المحسنين. لكن توفية النفس حقها، لكن الفصل الدقيق يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ووفيت كل نفس ما عملت أبدا. يعني أحيانا الطلاب يقدموا امتحان والامتحان مصيري وبيترتب عليه يعني مستقبل الطلاب، ربما كان الامتحان أساس دخول الجامعة العلماء. لو فرضنا أنه مدرس فحص طلابه وزع الأوراق بعد أن صححها وكتب على السبورة السلم الدقيق بربع العلامة ووزع الأوراق على أصحابها، والطالب قرأ ما كتب وقرأ السلم ونظر إلى العلامات التي نالها وفق السلم وجمع وطرح وقسم بأرباع العلامات، فإذا علامته تماما كما يستحق دون زيادة أو نقصان. انتهى الطلاب من مطالعة أوراقهم بعد التصحيح وسأل الطلاب ألي أحدكم سؤال؟ سكوتهم جميعا دليل عدالته المطلقة. لو أن هناك خطأ في التصحيح وإجحافا وزيغا وجحودا وميلا وزيادة ونقصانا لرأيت الطلاب قد قاموا من مقاعدهم وأحدثوا جلبة وضجيجا. انظر إلى هذه الآية، ووفيت كل نفس ما عملت. كل واحد يعرف عمله، كل مين منا له عمل. المهنة الواحدة بتحتمل آلاف النماذج، في مهندس مخلص، في طبيب مخلص، في محامي مخلص، في مدرس مخلص، تاجر أمين صادق، بائع، موظف. المهنة نفسها تحتمل الزيغ والاستقامة، الكذب والصدق، الرحمة والقسوة، العدل والظلم، الإحسان والإساءة. كل إنسان يعرف عمله. فإذا الإنسان استقام على أمر الله، ما كذب ولا غش ولا أساء، ربنا عز وجل ربما كافأه بالدنيا تشجيعا له ولغيره. أما لو أنه لم يكافئه، المكافأة العظمى تنتظره يوم القيامة. الدنيا دار ابتلاء وليست دار جزاء. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. أعلم اسم تفضيل، مهما علمت هو أعلم. سيدنا الصديق مدحه رجل فتوجه إلى الله عز وجل وقال يا رب أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، وهو أعلم بما يفعلون. الذي خفي عنك يعلمه الله عز وجل. من توفية كل نفس ما عملت وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. سيق الإنسان حينما يلقى القبض عليه ويقتاده المحضرون إلى التحقيق أو إلى غياهب السجن أو إلى العقاب الأليم، كلكم يعلم ما معنى كلمة وثيقة. سئل أحد العارفين بالله كيف القدوم على الله، فقال أبو حازم: أما العبد المؤمن فكالغائب رد إلى أهله، وأما العبد الكافر فكالعبد الآبق رد إلى مولاه. وثيق الذين كفروا، بالتعريف الدقيق الدقيق، من هم الذين كفروا؟ الذين كذبوا وعصوا وأعرضوا. كذبوا بالحق لما جاءهم، كذبوا بما أوحاه الله إلى الأنبياء والمرسلين، كذبوا بهذا القرآن، ولأنهم كذبوا ما أطاعوا، ولأنهم ما أطاعوا فجروا وفسقوا وأخذوا ما ليس لهم. فالكفر له صفة داخلية وهو التكذيب، وصفة خارجية وهو الإعراض والمعصية. والناس رجلان بالضبط، متصل بالله، منضبط بشرعه، محسن إلى خلقه، مقطوع عن الله، متفلت من شرعه، مسيء إلى خلقه. ولن تجدوا في الدنيا رجلا ثالثا أبدا، على اختلاف مشاربهم وأعراقهم وأنسابهم وانتماءاتهم وأقوامهم وأعراقهم وعوائلهم، موصول بالله، منضبط بأمره ونهيه، محسن إلى خلقه، سعيد في الدنيا والآخرة، منقطع عن الله، متفلت من أمره، مسيء إلى خلقه، شقي في الدنيا والآخرة. هذا الذي كفر ما عرف الله عز وجل، وكذب بالحق لما جاءه، ولم يأتمر بما أمر الله، ولم ينتهي بما نهى الله عنه عما نهى الله عنه، وأخذ ما ليس له، أعطى لنفسه كل شهواتها المشروعة وغير المشروعة، هذا هو الكافر، ومات على الكفر. وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. بعضهم قال زمرا أي جماعات جماعات، وبعضهم قال المرابون زمرا، والزناة زمرة، والغشاشون زمرة، وشاربو الخمر زمرة، والأفاكون زمرة، والدعاة إلى الباطل زمرة. أنواع المعاصي الاعتقادية والقولية والسلوكية، هؤلاء زمر، يعني أصحاب دور اللهو يدل زمرة، همهم الأول إفساد الأخلاق. الكذابون المفترون الذين يكيدون لدين الله عز وجل زمرة، هؤلاء شاربوا الخمر زمرة، آكلوا الربا زمرة، الزناة زمرة، الشاذون زمرة. وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. إمعانا في إذلالهم، تفتح أبوابها متى؟ بعد أن يأتوها ويقفوا على أبوابها، بعد ذلك تفتح أبوابها. وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. هذا أيها الإخوة من علم الغيب، هذا مما اختص به القرآن الكريم. القرآن الكريم فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم، هذا الذي يتحدث القرآن عنه لم يقع بعد، ولكن رحمة الله بنا أن وضعت بين أيدينا هذه المشاهد وهذه التفاصيل وهذه المواقف لنتخذ حذرنا من هذا اليوم الصعب. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. عجيب، الكون مسخر لكم تسخير تعريف وتكريم، العقل أداة معرفة الله، الفطرة تشعركم بخطائكم، الشرع بين أيديكم، الدعاة، العلماء، الناصحون، يعني الكون مع العقل، مع الفطرة، مع الشرع، مع العلماء، مع الدعاة، مع الحوادث، مع الانقباض النفسي، مع التربية. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. هنا المشكلة، الحجة أقيمت عليهم، الإنسان أخذ من الله كل شيء، بقي عليه أن يستجيب له. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم؟ الآيات الكونية والآيات القرآنية والآيات التكوينية. الكونية خلق الله، والقرآنية كلام الله، والتكوينية أفعال الله، وكلها آيات، وكلها آيات دالة على وجوده وعلى أسمائه الحسنى كمالاته وعلى وحدانيته. ألم يأتكم رسل منكم؟ عجيب أمركم، كون ينطق بوحدانيته، ينطق بعلمه، ينطق بعدله، ينطق برحمته، ينطق بلطفه، ينطق بحكمته البالغة. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيه إعجاز لا حدود له، سنة نبوية ليس في الأرض بشر، كل كلامه حقائق. إلا النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله إلينا، وإلا بقية الأنبياء والمرسلين. يعني اليوم أنا في الخطبة ذكرت أنه في حديثين صحيحين، الأول رواه الإمام مسلم والثاني رواه الإمام أحمد. في هذين الحديثين الشريفين يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن في الإنسان 360 مفصلا. ولو رجعتم إلى كتب التشريح الوصفي لوجدتم أن في الإنسان 360 مفصلا. ومعطيات العلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تعطي هذا الرقم الدقيق. أليس هذان الحديثان الشريفان من الأدلة القاطعة على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وأن النبي ليس إنسانا عبقريا كما يصفه أعداء الإسلام، إنه نبي يوحى إليه، لأن العصر كله ليس في قدرته أن ينبئنا بعدد مفاصل جسم الإنسان. والحديثان صحيحان، الأول في مسلم والثاني رواه الإمام أحمد. ولو عدنا إلى التشريح الوصفي 147 مفصل في العمود الفقري، 43 بالطرف العلوي ضرب 2، 44 بالطرف السفلي، 13 بالحوض، 2 بالفك، مجموع 360 مفصل. طبعا مع الدقة البالغة، النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. في أدلة من كتاب الله عز وجل تؤكد إعجازه، وفي أدلة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤكد أنه نبي يوحى إليه. وفي فطرة سليمة. إذا عرفت الله عز وجل واستقمت على أمره ترتاح نفسك، فإن لم تكن كذلك فأنت في ضيق لا حدود له. طيب هذا دليل أيضا، لا ترتاح نفسك إلا إذا أطعت الله عز وجل، لا تسكن جوارحك، لا يطمئن قلبك، لا تسكن نفسك إلا بطاعة الله. هذا دليل الفطرة، في دليل العقل، في دليل الفطرة، في دليل الحوادث. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا دليل ثالث. ففي آيات كونية، في آيات قرآنية، في آيات تكوينية. الملائكة ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ في القرآن والسنة حديث طويل طويل عن يوم القيامة وعن أهل الجنة وعن أهل النار وعن البرزخ وعن عذاب القبر وعن الصيحة وعن النفخ في الصور وعن الصراط، وعن كل مذكور بالقرآن الكريم. وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، والله الرسل جائه والكتاب بين أيدينا والسنة بين أيدينا والكون ينطق بعظمة الله وكل الحوادث تؤكد وحدانية الله. الأيام تسمع قصة تشعر بكل خلية في جسمك أن الله كبير وأنه موجود وأنه عادل وأنه يعلم وأنه ينتقم من الظالم وأنه يكافئ المحسن ويدافع عنك. العوام بيعبروا عن هذا الشعور بكلمة الله كبير. تسمع أيام قصة تهتز مشاعرك، بيقشعر جلدك منها، الله موجود. هذه القصة آية من آيات الله. حكيت مرة أنا قصة، إنسان في طريقه إلى مكان يمشي على طريق عريض في أيام الشتاء، يقود سيارة، رأى كلبا صغيرا يقبع على طرف الطريق طلبا للدفء، لأن الزفت يمتص الحرارة. فسائق هذه السيارة أراد أن يعني يظهر لصديقه الذي إلى جانبه براعته في القيادة، فحاد عن منتصف الطريق ومال على هذا الكلب الضعيف وقص يديه وأطلق ضحكة رنانة، أنه ما قتله لكنه قطع يديه فقط. يروي لي القصة الصديق الذي إلى جانبه وهو حي يرزق وهو عندي صادق، قال لي بعد 7 أيام في الطريق نفسه وفي السيارة نفسها العجلة أصابها خلل، فتوقف على طرف الطريق ورفع السيارة بالجهاز الذي في السيارة وحل العجلة وأمسكها بيده، ففي خطأ برفع السيارة، وقعت السيارة على العجلة والعجلة على يديه من الرسوغين، فهرست هذه العظام، ما إن وصل إلى المستشفى حتى سودت يداه، فلا بد من قطعهما من الرسوغ. بعد 7 أيام وراوي القصة حي يرزق، أعرفه، هو الذي كان في السيارة. الله كبير. ووفيت كل نفس ما عملت، طبعا في الدنيا ردع، أما في الآخرة رصيد حساب. أيام تأخذ دفعة، لك مع شخص ديني دفعة، دفعة يوم 17 كذا، دفعة ثانية، دفعة ثالثة، أما آخر دفعة الرصيد وقع، فالرصيد يوم القيامة. ووفيت كل نفس ما عملت. ألم يأتكم رسل منكم؟ الكون ينطق بوجوده وكماله ووحدانيته، والقرآن ينطق بوجوده وكماله ووحدانيته، والحوادث تنطق بوجوده وكماله ووحدانيته. وأهم فكرة للاستقامة أن الله موجود ويعلم وسيحاسب. إذا أيقنت بهذه الأفكار الثلاثة لا بد من أن تستقيم على أمره، موجود وهو معكم أينما كنتم، ويعلم ما تفعلون، يعرف سلوكك ونواياك ومطامحك وعقلك الباطن والصراعات الداخلية والخطط التي ترسمها، كله في علمه. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، بس عند الله مكرهم. كل شيء أنت مكشوف عند الله عز وجل، ما دمت مكشوفا كن نظيفا، ما دمت مكشوفا كن مخلصا، ما دمت مكشوفا كن مطيعا. قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. يعني القوانين التي قننها الله عز وجل طبقت على الكافرين. يعني مثلا بالنظام الداخلي، من يتخلف عن الدوام في الجامعة 4 أسابيع من دون عذر مبرر يصدر قرار بترقين قيده من الجامعة. هي قانون، هذه كلمة يعني قانون. في طالب تخلف 4 أسابيع عن التحاق بالجامعة فحقت عليه هذه الكلمة، يعني انطبقت عليه هذه الكلمة، شملته هذه المادة. هذا المعنى، حقت كلمة العذاب على الكافرين. في قوانين قننها الله عز وجل، في سنن سنها الله عز وجل، هذه السنن وتلك القوانين، من يعمل خيرا من يعمل سوءا يجزى به، هذا قانون. هذا القانون حق على الكافر، يعني انطبق على الكافر لأنه كذب بالحق ولم يطع الله عز وجل واعتدى على الآخرين. فعدالة الله عز وجل وحكمته وتأديبه يقتضي أن يعذبه. هذا معنى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم، فالإنسان بعد أن يصل إلى هذا المكان لا ينفع لا البكاء ولا العويل ولا الترجي ولا الندم ولا العتاب، انتهى. أخطر شيء بحياة الإنسان أن يوصل نفسه مع الله إلى طريق مسدود، يعني أن يموت كافرا. يا أخوان، ما دام القلب ينبض، نحن ببحبوحة كبيرة جدا، ما دام في نبض، ما دام أنت حي، معناها باب التوبة مفتوح، باب الإصلاح مفتوح، والصلحة بلمحة. ما دام القلب ينبض وأنت حي ترزق، بإمكانك أن تتوب من توبك من هذه اللحظة. وإذا تبت إلى الله توبة نصوحة أنسى الله حافظيك والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياك وذنوبك. وإذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله، والله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. أما بعد أنه مات كافر وختم عمله وثيق إلى جهنم، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. هذا المكان المناسب، اللي معه أمراض خبيثة، وين المكان؟ المستشفى. هذا الإنسان مكانه الصحيح، المكان المناسب له المستشفى، أما الصحيح مكانه النزهة، مكانه الصحيح بيته، مكان جميل يستمتع به. قيل ادخلوا أبواب جهنم أبواب من أي باب شئتم، جهنم لها أبواب كثيرة، يعني أبواب جهنم هي المعاصي، كل معصية هي باب إلى النار خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. تكبر على من؟ تكبر على الله، أبى أن ينصاع للحق، أبى أن يطيع الله عز وجل، أبى أن يطلب العلم، أبى أن يأتمر بما أمر الله، أبى أن ينتهي عما نهى الله عنه. هذه الصورة المأساوية لأهل الكفر. لكن المؤمنين قال وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. هؤلاء المتقون الذين عرفوا الله في الدنيا فاتقوا أن يعصوه، اتقوا غضبه، اتقوا الشرك بالتوحيد، اتقوا الكفر بالإيمان، اتقوا المعصية بالطاعة، اتقوا غضب الله برضوانه. وثيق الذين اتقوا، لن تتقي إلا إذا عرفت الله، تعرفه تتقي، أن تعصيه عندئذ تكافأ في الدنيا والآخرة. وثيق الذين، في آية أخرى تبين هذا السوق غير ذلك السوق. المتقون يساقون كالوفد، الوفد رفيع المستوى حينما يأتي إلى بلد بدعوة من رسمية من علية القوم فيها، تلاقي السيارات جاهزة والترحيب والسجاد يطوى في الأرض، يفرس في الأرض، وكأس العصير في غرفة في قاعة الشرف. هيك الوفود دائما تدخل بأبهى حلة بأجمل مكان بكل ترحيب. نعم، فسوق المتقين سوق الوفود لا سوق المجرمين. وثيق الذين اتقوا، طبعا في آية أخرى تبين الفرق. نعم، وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. في دعاة إلى الله، في محسنون، في يعني هناك من أنفق ماله، هناك من عبد الله، هناك من يعني عمل الصالحات، أبواب العمل الصالح كثيرة جدا، المزكون، الحجاج، الصائمون، التائبون، العابدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، طلاب العلم، حفاظ القرآن، الدعاة إلى الله، العلماء، المجاهدون، هي أبواب الخيرات زمرة. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها، من باب التكريم، وفتحت أبوابها من قبل مجيئهم. كان وفد رفيع المستوى يوقف على الباب مسكر، دق الباب، مين حضرتك؟ مو وارد إطلاقا، في معلومات دقيقة والأخبار كلها واصلة والسجاد ممدود والأبواب مفتحة والأرض مرسوشة والأزهار متفتحة. وفتحت أبوابها من قبل أن يأتوها إكراما لهم، هي الفرق الواو، وفتحت أبوابها قبل أن يأتوا إكراما لهم. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم، أنتم في سلام، أنتم في سلام أبدي، ما بقى في مشكلة، الحياة كلها مشكلات، فأجل واحد عم يكبر ترى بصير معي ضعف في القلب، بصير معي نقص في التروية، بصير معي ضيق بالشريان التاجي، بصير معي هبوط بأداء وظيفة الكليتين، تتصلب شراييني يا ترى، بصير تشمع بالكبد، مليون خطر في قدام الواحد بالدنيا، لكن بالجنة خلاص ما في مشكلة، سلام عليكم، ما في مشكلة لا بصحتك ولا بزوجتك، الزوجة والله ما كانت هيك انتزعت تفاجأت، ما في مشكلة لا مع زوجتك ولا مع أولادك ولا بصحتك. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم، كنتم في الدنيا طيبين، طابت نفوسكم بطاعة الله، طابت نفوسكم بمعرفة الله، وطابت بطاعته وطابت بأعمالكم الصالحة، لأن نفوسكم طابت أنتم أهل للجنة، طبتم. قال بعضهم طبتم بمعرفة الله، قال بعضهم بطاعة الله، قال بعضهم بعملكم الصالح. نعم، على كل المعاني كلها محتملة، طبتم فادخلوها خالدين. ما في قلق أبدا، ما في إنسان في الدنيا إلا وهو يقلق، إن كان بمنصب رفيع أربع أخماس جهده للحفاظ على المنصب، في خصوم، في حساد، في وشاة، في منافسون، وإن كان ببيت فخم خايف يصير على تنظيم نزع الملكية مشكلة، وإن كان بمعمل لعل إنه يطلع معمل آخر منافس يخف البيع، دائما في قلق، إن كنت ببحبوحة في قلق، إن كنت بصحة في قلق، هذا القلق بلازم أهل بلازم الدنيا، حتى الإنسان ما يتعلق بها، أما هناك طبتم فادخلوها خالدين، يعني إلى أبد الآبدين، هذه الجنة الأبدية، أيزهد بها من أجل سنوات في الدنيا معدودة؟ الإنسان يعني قرأت البارح كلمة، الإنسان عوامل السعادة في الدنيا الوقت والمال والصحة، فالإنسان بأول حياته في عنده وقت وعنده صحة بس ما في مال، بيجي فترة في مال وفي صحة بس ما في وقت، بيجي فترة ثالثة في وقت وفي مال بس ما في صحة. بالضبط ست مراحل، أول مرحلة المال غير الصحة وافرة متوافرة، والوقت متوافر بس ما في مال، ما معه شيء الشاب منتوف في إلك، بيجي وقت عمل مشروع ليل نهار شغل عال، الصحة موجودة والمال موجود بس ما في وقت، ما بيقدر يغيب عن محله ولا ساعة، يقول لك الساعة 12 لتوحدة، بعد ما جمع ثروة طائلة وسلم أولاده وتقاعد صار في عنده وقت ومعه مال، بس عنده صار 20 علة بجسمه، صار ما بقى في صحة. هاي الدنيا، يا بتلاقي الوقت بتلاقي الصحة والوقت ما في مال، يا بتلاقي المال والوقت والصحة بس ما في وقت، يا بتلاقي الوقت والمال بس ما في صحة. هذه الدنيا، أوحى ربك إلى الدنيا أن تكدري وتمرري وتضيقي وتشددي على أوليائي حتى يحبوا لقائي. لاحظ من فوق الستينات تلاقي 50 علة بالجسم صار فيه، هاي الأكلة ما بتناسبه، وهي بتعمل أسيد أوريك، وهي بترفع له الحمض البول بالدم، وهي بتعمل له مشكلة، ما عاد يتمتع بالحياة، مال موجود والصح والوقت موجود ما عنده شيء، وقت كان غرقان بالشغل لقمة رأسه المال موجود والصحة فيه بس ما في وقت، وأول فترة بحياته صحة فيه وقت فيه بس مال ما فيه. هيك طبيعة الدنيا كلها متاعب، لذلك لا راحة لمؤمن إلا بلقاء وجه ربه. قيل ادخلوا، نعم، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا، الآن اسمعوا، وقالوا الحمد لله. يمكن أنا بتصور ما في ذرة بجسم المؤمن يوم القيامة إلا ويحمد الله بها، الحمد لله. والله هو المؤمن بالدنيا يحمد الله على أنه عرف الله. سيدنا عمر كان إذا أصابته مصيبة قال الحمد لله ثلاثا، الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها. ما دام دينك سليم، ما لا تعصي الله، مستقيم على أمر الله، أنت ملك، أنت من ملوك الأرض. أما يوم القيامة يرى الجنة للأبد، ما في مشكلة، هو في الدنيا عرف الله، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إنا كنا ندعوه إنه هو البر الرحيم. إنا كنا في أهلنا مشفقين فمن الله علينا فوقانا من عذاب السموم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقالوا الحمد لله الذي صدق وعده. كلام خالق الكون عم بيقول لك في جنة وفي نار وفي عذاب وفي برزخ وفي قبر وفي صراط مستقيم وفي حوض وفي صحف تنشر. الكلام ملك أرضه يعني عجيب أمر الإنسان. كلام خالق الكون الآن يطلع قرار خمس كلمات رفع حق السيارة 100,000 ليرة. خمس كلمات ناس صدقوا معناتها صدقوا الناس. أنت بتصدق إنسان إذا أعطاك تصريح خمس كلمات تطلع الأسعار وتنزل أسعار بتصريح كلمات. وخالق الكون في كتابه الكريم المعجز يقول لك في جنة وفي نار وفي حساب وفي عذاب وفي سؤال وفي وعد وفي وعيد. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. الله قال في جنة هي الجنة. ولحكمة أرادها الله عز وجل المؤمنون يريدون النار ولا يدخلونها. ورود النار أن ترى أهل النار وأن ترى شدة العذاب لو لم تكن مؤمنا من أجل أن تزيد سعادتك في الجنة. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. من تفسيرات هذه الآية لأن كان طبيب لامع جدا وعنده باليوم 50-60 مريض وكل مريض بالألفات وعلى طول في عنده لشهرين 3 مواعيد. طيب يا ترى من أين جاء هذا الدخل الكبير؟ حينما كان طالبا في الجامعة وسهر الليالي الطويلة وتحمل مشاق الامتحان وهموم الدراسة وصبر على الأساتذة وعلى موادهم الصعبة. طبعا هذا الدخل الكبير له أسباب. عمر مديد أمضاه في الجامعة. كذلك هذه الجنة وما فيها من نعيم مقيم أساسه وأورثنا الأرض. نحن في الدنيا عرفنا الله، كان في شمس وقمر ونجوم وليل ونهار وكسوف وخسوف ومطر ورياح ونباتات وحيوانات وأسماك وأطيار وخلق الإنسان وعينين ولسان وشفتين. هذا كله فكرنا فيه. وفي قرآن وقرأنا القرآن وحفظنا القرآن وفهمنا القرآن وحضرنا مجالس علم 33 سنة حضرنا كل أسبوع 3 دروس 4 دروس مثلا يعني. وحفظنا القرآن وعملنا وساوينا. نعم أورثنا الأرض وكان لنا زوجة وأولاد وربينا أولادنا وعلمناهم القرآن وحفظناهم القرآن ودائما أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر ودعونا إلى الخير. لكن أورثنا الأرض هذا النعيم المقيم بسبب أننا في الدنيا تعرفنا إلى الله وفي الدنيا أطعنا الله وفي الدنيا تقربنا إلى الله وفي الدنيا بذلنا الغالي والرخيص والنفس والنفيس وفي الدنيا وضعنا أنفسنا تحت أقدامنا إرضاء لله عز وجل وفي الدنيا آثرنا طاعة الله على حظوظ أنفسنا وفي الدنيا كظمنا غيظنا وفي الدنيا أنفقنا مالنا. أورثنا الأرض. لولا الأرض الطبيب إذا كان أو أي إنسان حقق نجاح كبير في الدنيا كلما تمتع بثمرات نجاحه يتذكر الأيامات الصعبة التي أعاد نفسه لهذا النجاح. ما في إنسان ينجح نجاح ملموس في الحياة إلا ويذكر دائما الأيام الصعبة التي هيأ نفسه لهذا النجاح لك. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. نظام الجنة نظام آخر غير الدنيا، لهم ما يشاءون، لمجرد أن يخطر في بالك شيء تراه أمامك، هذا نظام الجنة. دار إكرام، هون دار كدح، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هلأ الواحد منا ما بيصل شقفة بيت غرفة ومنافعها بآخر الدنيا تطلع عيونه بالطول بالعرض، لحتى يصل للزوجة، يصل لمنصب، يصل لدخل ثابت، لشقفة مركبة بيقول لك بعت ما فوقي وتحتي ونص حقها زي سعدين مثلا. هيك الحياة مبنية على الكدح، مبنية على بذل الجهد، مبنية على تحمل المشقة. أما الآخرة مبنية على الإكرام، لهم ما يشاءون. إذن معنى كلمة وأورثنا الأرض أي أن هذا النعيم المقيم ثمنه كان في الأرض، معرفة بالله وطاعة له وإقبالا عليه. الآن نتبوأ من الجنة حيث نشاء، الجنة مبنية على العطاء بلا كدح، بلا سعي، بلا جهد. نعم. فنعم أجر العاملين، معناها الجنة أساسها العمل، مو الحكي، العمل. فنعم أجر العاملين الذين عملوا في الدنيا يستحقون هذا النعيم المقيم في الآخرة. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، والملائكة أيضا حول العرش امتلأت قلوبهم حبا لله عز وجل وتعظيما له وتسبيحا. وقضي بينهم بالحق بين الخلق كلهم وقيل الحمد لله رب العالمين. يعني ملخص مشاعر الخلق جميعا يوم القيامة الحمد لله رب العالمين، لأن كل شيء وقع أراده الله، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق، فكل ما فعله الله محض خير ولو بدا لنا أنه شر. هذا معنى قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كله خير، فهذا الكلام لسان حال كل الخلق يوم القيامة. لذلك بعضهم يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الشيء الذي يبدو لك مكروها هو محض فضل ومحض خير. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.